قال مالك رحمه الله تعالى: العمل في الهدي حين يساق. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو متوجه إلى القلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم. إذا دفعوا فإذا قدم من غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن إلى القلة ثم يأكل ويطعم. قال رحمه الله: إن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا ساق البدنة ماذا يفعل؟ في ذي الحليفة عند الميقات يقلد البدنة أولا، والتقليد كما جاء في الآية الكريمة: ولا الهدي ولا القلائد. القلادة ما يجعل في العنق كقلادة الفتاة، المرأة تجعل القلادة لتجملها في عنقها، فكذلك القلادة حبل يفتل ويجعل في عنق البدنة. وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قضية هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ساق هديه وفتلت قلائد هديه بيدي. فعائشة رضي الله تعالى عنها التي فتلت حبال القلائد. إذن القلادة إيش؟ حبل يجعل في العنق، ولكن كانوا يجعلون، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم السنة عنه، أن يعلق في هذه القلادة نعل أو نعلين قديمين، فإن لم يوجد النعل قطعة من جلد قديمة. وهذا إشعار لأي شيء؟ لأن ما من ناقة إلا وفيها حبلها. إذن الفرق بين قلادة الهدي وحبل الناقة العادية أن يكون في تلك القلادة النعل القديم. وليش اختاروا النعل القديم؟ ليش ما ياخذوا جديد؟ ليش ما ياخذوا قربة بحلقوه أو شيئا آخر؟ الله تعالى أعلم. هذه التي جاءت بها السنة. ولو قال قائل: إن النعل شعار المشي، فكأنها حملت نعليها إلى البيت، كأنها في طريقها ومسيرها إلى بيت الله، دعوها تمشي. أو كما جاء في الحديث في ضالة الإبل، قال: دعها ما لك وهي معها حذاؤها ومعها سقاؤها ترد الماء حتى تأتي إلى أهلها. فمعها نعلها، فالنعل شعار على أنها تمشي وتسير إلى البيت، فلا يتعرضها أحد، دعوها حملت نعليها وسارت في طريقها. مهما يكن من معنى، السنة جاءت بهذا. يصح التعليل أو لا يصح، هذا شيء جانبي. فكان صلى الله عليه وسلم يقلد الهدي، واتفقوا على أن التقليد للإبل، واتفقوا على أن الغنم لا تقلد. وهل تقلد البقر أم لا؟ كما تقدم في النحر، هي جنس متردد بين الإبل وبين الغنم. من غلب فيها شبه الإبل ألحقها به، ومن غلب فيها شبه الغنم ألحقها به. ثم الإشعار. الإشعار هو أن يجرح جانب السنام بالطول، عرضا للسنام وطولا للبعير. السنام يأتي مرتفع، قاعدة السنام من أسفل، يجرحها ابتداء من مؤخر الإبل إلى أن يسير إلى مقدمه إلى الكتف، جرح في أصل السنام، لا يكون مستطيلا من طرف السنام أعلى إلى أسفل، لا، يكون معترضا بقدر بحذاء طول البعير. وهذا الجرح وهذا الإشعار الجمهور على مشروعيته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشعر الإبل، وهذا أيضا إشعار، والإشعار إعلام يعطي معلومية بهذه البدنة المشعرة بأنها مع نعليها ذاهبة لتنحر هناك عند بيت الله. إذن علامة، والجمهور يرون ذلك. وجاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله كراهية الإشعار، ولكن التحقيق عند الأحناف، لا نأخذ كلاما عن أبي حنيفة في كتب المذاهب الأخرى ونشنع نقول يرد السنة، لا، عند الأحناف يقولون الإمام أبو حنيفة لم يكره الإشعار وقد جاء عن رسول الله، ولكن كرهه لأنه رأى في وقته الذين يشعرون البدن يتجاوزون حد السنة فيجرحون جرحا عميقا يؤذي ويعذب البدن. أما مجرد جرح ليجري الدم أو ليسيل ويظهر ويسيل على وبرها فهذا لا يمنع فيه الإمام لأن هذا هو السنة. لكن لما رأى تجاوز الناس وجهالة الناس وتعدي الحد في هذا الإشعار حتى صار جرحا يؤذي البهيمة ونحن ممنوعون من ذلك، منع. إذن الإشعار سنة ولكن لا ينبغي التجاوز فيها، وتقلد وتشعر في مكانها. بعض الناس يقول تقلد هنا ثم بعد قليل تشعر، لا، ابن عمر يقلد ويشعر في مكان واحد ويجعلها مستقبلة القبلة، اي يعني استنانا. كل عمل تعبدي او له عبادة ويمكن الجهة لها فيه تفاوت يجب ان نكون القبلة اتجاه في هذا العمل. وكان اذا طعن بالحربة او نعم ليشعر الناقة سمى الله وكبر بسم الله الله اكبر. لماذا؟ لان هذا الذكر هو المشروع عند الذبح، ولهذا يسن لمن اراد ان يشعر البدن ان يأتي بهذا الذكر، والله تعالى اعلم. احنا قلنا متفقون على ان الذي يقلد ايش؟ الابل. ومتفقون على ان الغنم ايش؟ لا تقلد وكذلك لا تشعر. والبقر مختلفون فيه، حتى بعضهم يقول البقر قسمان، بقر له سنام وبقر لا سنام له، ما هو سنام في وسط الظهر، لا، عند الكتف. فبعضهم يقول البقر الذي لها سنام تشعر كما يشعر الإبل، والتي لا سنام لها لا تشعر، وبعضهم يقول مطلق بقر لا يشعر. إذن المسأهم يدور الخلاف، لأن الرسول لم يشعر بقرا أبدا، فهل تلحق البقر بالإبل؟ والرسول لم ينحر بقرة، إنما أهدى بقرة وهل لم يباشر ذبحها أو نحرها. ولذا الراجح عند الجمهور أن البقرة والغنم تذبح ولا تنحر ولا تقلد ولا تشعر. التقليد والإشعار والنحر خاص بالإبل. نعم. قال ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة. يقول ان من حكم الهدي ان يساق مع مهديه حتى يقف به على عرفات، وهذا نص متمسك به المالكية. يقول لا هدي الا مع التعريف، يعرف الهدي اي يقف به في عرفات. ولذا تجد المالكية في هدي التمتع يدور ويتعب، ها انت طلع عرفة راح من عرفة، ويتعبون انفسهم شيء اكثر من هذا. هذا على الكمال، الاكمل ان يكون في عرف وان يكون شعار اظهارا لشعائر الله. وكلكم يطمئن بان ارباب التجارة الذين يجلبون بهيمة الانعام لتباع في منى يأتون بها الى عرفات، ولعلكم رأيتم الغنم والإبل تساق إلى عرفات، والمشاهد يشوفونها أكثر. يمكن أصحاب السيارات يمشون على خط بعيد والمرور يمنع أصحاب الإبل أن تأتي على خطوط السيارة، لكن يمشون على أقدامهم، وخاصة عند الكبري اللي عند المسجد. المسجد اللي في عرنة مسجد نمرة، عند الكبري يحجز الناس، ترون الإبل الغنم كلها من تحت الإيش؟ من الوادي، من تحت الكبري، وتعبر الوادي رايحة إلى عرفات. فهم الرعاة او التجار هم بانفسهم يقفون بها هناك. واذا لم يقف بها في عرفات الجمهور على انه هدي ويصح ويجزئ، لأن القضية هي أن يؤتى بالهدي هدية، والهدية تكون من بطن البيت ولا تجيبها من برا؟ تنخش على واحد في بيته وتاخد تحفة من البيت كله، هذه هدية مني لك. طب هذا حظي يا أخي، هدية ايه؟ الهدية لما تجيبها من برا، تجيبها من بيتك، تجيبها من بلدك، تجيبها من في أي محل، تجيبها من السوق، لكن تخش بيته تقول لي هذه الغسالة، هذه الثلاجة هدية مني لك؟ طب ما هي في بيتك قبل أنت ما تيجي. فالأغنام الموجودة في مكة خلوها لمكة، لكن جيبولها من برا، تيجوا تاخذوا غنمهم وتروحوا؟ لا، فالواجب أنكم تأتون من الخارج إليه. ونحن نعلم جميعا بأن كل ما يساق لمنى إنما جلب من خارج حدود الحرم. مكة بذاتها ما فيها ما يكفي لهذا، فلو جلب من أطراف البلاد خارج حدود الحرم يبقى مهدى إليه. لو جيء به من جدة، لو جيء به من رابغ، لو جيء به من المدينة، لو جيء به من نجد، من خارج، من إلى آخرة، يعتبر هديا بالغ الكعبة. أما اللي في الكعبة هو فيها من أول. فالملكية يريدون أن يكون الهدي ليس موجود في الكعبة، بل يكون من الخارج حتى يبلغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. فهم يشددون في أن يكون الهدي قد وقف بعرفة، أي ليتم بوجود معنى الهدي فيه. وهذا تشديد قد لا يتأتى الآن. في السابق كل واحد كان يستطيع يركب بعير وسق بدنة معه، في منع في هذا؟ لكن الآن تقدر تأخذ معك شات، هتطلعها تعرض في الطائرة ولا تحطها معك في السيارة؟ ايش يسوي فيها؟ نبطل الهدي خلاص؟ نقول الملكية ما عاد فيكم طريق في الهدي؟ ولا الباب مفتوح؟ انتم كيفكم؟ جيبوها من بلادكم، من هناك، من افريقيا ومن الغرب ومن الدنيا، جيبوها عاد معاكم من هناك. ما حد يقول هذا، لكن هناك من يأتي بها من اجلك، واذا جيء بها من اجلك تكون كأنك جئت بها. تقدم لنا في الصيد يحرم على المحرم ان يقتل الصيد هل يجوز للمحرم ان يشتري صيدا ويأكله، او يهدى اليه صيد فيقبله؟ تقدم عندنا التفصيل. ان كان الصيد صيد من اجله ليباع عليه، صيد من اجله ليكارم به، فهو حرام عليه. اما اذا كان صيد من اجل غيره، انسان اصطاد شيء لياكل ومر عليه محرم قال تفضل الله حييك، هل هذا المحرم له علاقة في قتل الصيد هذا؟ ما له علاقة فيه، يأكل بحمد الله. فإذا كان الصيد يحرم على من صيد من أجله، يبقى قياس العكس الهدي الذي سيق من أجلك وجلب به من الخارج من أجلك كأنك أنت الذي جلبت. هنا كأنك إذا صيد من أجلك كأنك اصطدته، نقول هناك سيق من أجلك فكأنك سقته. إذن على الملكية أن يطمنوا أنفسهم، وأن ما وجدوه بمنى فهو هدي، وأنه مكتمل شرطة، والحمد لله على ذلك. نعم. قال ثم يدفع به معهم إذا دفعوا. كان هكذا يفعل عبد الله بن عمر، يسوق معه البدن من بير علي من مدينة، ويصاحبه إلى أن يقف به على عرفة، ثم يأتي به إلى المزدلفة، ثم ينزل به إلى منى وينحر يوم النحر. نعم. قال فإذا قدم منى غداة النحر نحر قبل أن يقف أو يفطر، وكان هو ينحر هديه بيده. يبين لنا مالك رحمه الله غداة مجيء الناس إلى منى يوم النحر، والغداة في يوم الغدوة وهو الصبح. إذا جاء غداة يوم النحر إلى منى نحر، إذا ما لم يكن هناك نحر قبل عرفات. ولذا نعلم بأن زمن نحر الهدي والبدن إنما هو بعد يوم عرفة يوم العيد، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ومحله متى؟ إنما هو بعد المجيء من عرفات. وحلق الشعر يكون بعد رمي جمرة العقبة، وجمرة العقبة الأولى تكون يوم العيد. إذن يوم النحر، وسمي يوم العيد يوم النحر لأنه يبدأ النحر فيه. إذن النحر قبل يوم العيد مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الخلاف عند الناس هل يجزي أو لا يجزي. الجمهور على أنه لا يجزي، والخلاف عند متأخر الشافعية لا عند الشافعي. الشافعي يقول بقول الجمهور بأن الهدي لا يذبح هدي التمتع، لا يذبح إلا بعد التلبس بالحج، ويقول في كتابه تفسير آيات الأحكام، وهو كتاب نادر يفسر فيه الشافعي رحمه الله بعض الآيات التي فيها أحكام فقهية، ويقول في هذا الكتاب الله سبحانه وتعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وإلى حرف غاية، ما بعدها يغاير ما قبلها، فقوله إلى الحج، من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر، ورتب المستيسر من الهدي بالفاء بأنه لا يجب حتى يتلبس بالحج، قبل التلبس بالحج لم يأتي الوجوب، فمن ذبح قبل التلبس بالحج يكون ذبح قبل أن يأتي وقت وجوبه، كمن صلى العشاء قبل وقتها. وعلى هذا يقول الشافعي: من اعتمر ورجع في عامه وفي أشهر الحج ولم يحج فلا هدي عليه، من اعتمر وانتظر الحج فمات قبل الوقوف بعرفة لا يؤخذ من ماله هدي التمتع لأنه لم يحسب له تمتع. وهكذا يقول الشافعي. ولكن بعض الشافعية المتأخرين يقولون: الله سبحانه وتعالى جعل بدل الهدي صوما، وجعل صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، والثلاثة الأيام أنتم تجيزونها قبل عرفات، وتقولون من لم يسق الهدي يقدم إحرامه بالحج، فيحرم يوم 5 فيصوم 5 والـ6 والـ7 أو 6 والـ7 والـ8 حتى يأتي إلى عرفات مفطر، لأن السنة الفطرة لمن كان في عرفات. فإذا جوزتم صوم 3 أيام عن الهدي في الحج قبل وقوف بعرفة، فإذا والأيام بدل عن النسك، إذا جاز لنا أن نقدم النسك، ولكن هذا اجتهاد مع النص ولا ينبغي هذا. لماذا لم تقيسوه على 7 إذا رجعتم؟ لماذا لا تجعلوه بدل 7 التي تكون بعد الحج؟ إذا كان ولا بد أن تقيسوا على المقدم والمؤخر، فالمؤخر هو الذي يناسب السنة، لأن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نحر أهدى 100 بدنة لم يقدم منها 1 قبل الحج. فإذا كان الأمر كذلك لا ينبغي أن نقدمه على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء ما يؤكد هذا، قال: خذوا عني مناسككم، والنحر والهدي من المناسك، ومتى أهدى ومتى نسك ومتى نحر؟ نحر يوم العيد، إذن يكون النحر يبدأ من يوم العيد، وتبقى أيام التشريق بكاملها أيام النحر. وعلى هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يسوق هديه ويجلله ويصحبه معه إلى عرفات ويأتي به إلى المزدلفة، فإذا غدا الناس يوم النحر إلى منى نحرها بيده. والسنة أيضا أن تنحر هديك بيدك إن كنت تحسن ذلك، وإذا لم تكن تحسن تنيب عنك من يقوم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر بيده الشريفة 63 بدنة. وأشرنا إلى كلام العلماء بأنه أهدى 100 مقابل 100 التي فودي بها أبوه عبد الله في قرعته للأصنام بين الإبل وبين عبد الله، ثم تقرب صلى الله عليه وسلم 100 لله بدل تلك 100 التي راحت للأصنام. وكذلك نحر بيده 63 إشعارا وبيانا وإيماء وتنبيها للناس بأنه نهاية عمره صلى الله عليه وسلم تمام 63 من عمره، كأنه يقول 1-2 إلى 63. ولذا قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وفعلا لم يلقهم في موسم الحج بعد عامه. ولما نحر 63 وكل لعلي رضي الله تعالى عن أن ينحر 37 الباقية، وأمر عليا أن يأتي بالجزارين ليصلخوا 100 وليقطعوا 100 ويأخذ من كل بدنة قطعة لحم، وجمعت 100 قطعة وطبخت 100 قطعة، وأكل صلى الله عليه وسلم من تلك القطع وشرب من ذاك المرق. ويتحقق قوله سبحانه فكلوا منها وأطعموا، لأن الإنسان إذا علم أنه سيأكل من هذه الذبيحة سيتخير ما تطيب نفسه أن تأكل منه، فيكون يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويقدم لله ما تطيب له نفسه هو. إذن هذه كلها توجيهات في تشريع الهدي. وها هو ابن عمر رضي الله تعالى عنه ينحر بدنه بيده، فإن استطعت فهذا هو الأفضل، وإن لم تستطع أنا أبتع عنك إيش غيرك ليقوم بهذه المهمة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يعطي الجزارين الأجرة من عنده، لا أن يؤاجرهم على اللحم، لا، وإن كانوا فقراء يستحقون الصدقة أخذوا من اللحم باسم الصدقة والفقر، وأخذوا الأجر نقدا على النحر وعلى السلخ، فيؤاجرهم بالنقد على أعمالهم، ويتصدق عليهم من اللحوم، ولا تؤثر الصدقة في نقص أجورهم، أجورهم كاملة والصدقة عليهم كغيرهم. ومن هنا نعلم أن السنة في الهدي أن يقوم عليه صاحبه، لا أن يأتي ويريق الدم ويتركه في مكانه جيفة في كفنها ما تمضي عليها سويعات إلا وقد عفنت، ثم يشنع في العالم ويقول لحوم الهدايا ضائعة، لحوم الهدايا تالفة، أموال تضيع. ليس هذا بصواب. هل قمت على هديك بما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم وبما فعل في 100 بدنة؟ أنت تحتار في شات والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يدبر 100 بدنة، لماذا لا تقم بها أنت؟ ولو أن كل إنسان قام بواجبه في هديه والله ما ألقيت ولا بضعة لحم. وأتحدى إنسان يأتي إلى ذاك المكان ويأخذ شاة واحدة، ما أقول بدنة ولا بقرة ولا شيء، ويذبحها ويسلخها وينظفها ويقطعها أوصال، فلينظر ماذا سيكون، تتخطف من يده، لأنهم لا يأبى أي إنسان. أنا وأنت لو وجدنا لحما نقيا لا منة لأحد فيه وهو حق لله، كل واطعمه شركاء فيه، ما يمنع أن أخذ إلى خيمتي أو أخذ إلى محلي، أنت خذ واذهب به إلى خيمتك، أطعم به جيرانك جماعتك، وما زاد خذه معك إلى بلدك. ثم كانت أيام التشريق كانوا يجففون اللحم يأخذون معهم جافا. إذا لو أدينا الواجب في هذا النسك ما ضاعت شعرة من شاف. وهكذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقوم بنفسه على نحر بدنه. نعم. قال يصفهن قياما والنحر. يصفهن قياما، الإبل الصواف أو الصافنات الجياد، صواف جمع صافة، وصافنات جمع صافنة، والسفون في الخيل هي أن تقف على أرجل ثلاث وترتكز بحافر الرابعة على الأرض. أصل الخيل تقف على حوافرها الأربعة متمكنة من الأرض، لكن الخيل الجياد التي تقف صافنة هي التي تقف على ثلاث وتنصب حافر الرابعة، سواء كانت من الخلف وهو الأكثر أو من الأمام. والصواف من الإبل أن تعقل أحد رجليها ويصفها صفا ثم متوجهة إلى القبلة وينحرها. وهذه السنة في الذبح وفي النحر. في النحر الإبل تنحر قائمة، والشياه والبقر على الذبح أنها تذبح مضطجعة، وكل ذلك تكون متوجهة إلى القبلة. ثم يأكل ويطعم تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى، فكلوا منها وأطعموا. وهنا للفقهاء مباحث، إذا أكلها كلها فهل يجزئ ذلك أم لا؟ بعض الفقهاء يقول يجزئ لأنه فعل أحد الأمرين، والبعض يقول لا لا يجزئ. وعند المالكية نوع من التشديد، عليه ذبيحة بدلا منها لأنه أكلها كلها، والبعض يقول عليه قيمة ما كان من حق المساكين، ومن حقه أن يأكل، فأكل حق وحق غيره، عليه أن يدفع أن يخرج حق غيره، حق غيره قد إيش؟ الثلث مثلا، فعليه قيمة ثلث ما أكل من اللحم، لحم آخر ولا قيمة يتصدق به لحم آخر، يشتري لحما آخر قيمة الثلث ويطعمه للفقراء.